السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة النور المحمدي. وليلة ما سبق كنا مع القرآن الكريم، مع آية النور الإلهي، فهل تذكرون تلك الآية وما حوت من علوم ومعارف؟ إنها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة، وآتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله. هذه الآية نزلت في الأميرات، فيما هن فوق الأميرات، نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالطاهرات القانتات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكن يوم نزول الآية تسع امرأة، تسع نسوة. ناداهن الله تبارك وتعالى بقوله يا نساء النبي، ما قال يا زوجات النبي، يا نساء النبي، هذا أكمل وأشرف، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتن أشرف امرأة على وجه الأرض، مستواكن عالي فوق كل امرأة، وكيف لا والقرآن ينزل في حجراتهن، وجبريل يتردد على رسول الله في تلك الحجرات، والرسول الكريم سيد ولد آدم ولا فخر، هو البعل، هو الفحل، هو الزوج. ولكن قوله إن اتقيتن، هذه ينبغي أن نسكت عندها، ومن أراد أن يبكي فليبكي. إن اتقيتن، فلهذا أعلنها صلى الله عليه وسلم داوية، من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، من بطأ به عمله ما دفعه إلى الأمام ولا وصل به إلى دار السلام فنسبه لا قيمة له، ما يسر به النسب. هل عرفنا هذا؟ إن أكرمكم عند الله أكثركم تقوى. والتقوى تتفاوت ويتفاوت أهلها فيها. أكرمنا عند الله أكبرنا تقوى. إن اتقيتن، فإن لم تتقين يا نساء النبي يا أمهات المؤمنين فلا شرف ولا علو ولا سمو. وعرف الدارسون والسامعون والمستمعات ممن فتح الله عليهم أسرار هذا الكلام، لما إن اتقيتن؟ لأن المتقي من النساء والرجال من اتقى ما من شأنه أن يخبث نفسه ويلوث روحه فتخبث وتتدرن وتعفن وتصبح نتناء، فيأبى الله أن تجاوره أو تنزل السماء في الملكوت الأعلى. ذا سر القضية. إن اتقيتن طابت أرواحكن، زكت نفوسكن، أصبحتن أهلا للجوار الكريم. أما إذا لم تتقين الله بفعل الواجب وترك المنهي فالأرواح تخبث وتتعفن حتى تصبح كأرواح الشياطين والكافرين، وهذه من شأنها أن تفتح لأبواب السماء. والله ما كان. واسمعوا قول الله عز وجل، يقول تعالى تأملوا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي الظالمين. لما ما تقبل الأنفس الخبيثة والأرواح المنطنة يعرج بها ملك الموت وأعوانه إلى السماء الدنيا يستأذنون فلا يؤذن لهم. ردوها إلى أين؟ إلى سجن بولس، إلى الدرجات، إلى الدرجات السفلى، إلى سجين تحبس هناك إلى يوم البعث والنشور. إذن إن اتقيتن ما من شأنه أن يخبث أرواحكن ويلوث النفوس، فأنتن سادات النساء، لستن كأحد من النساء، أشرف وأكمل وأفضل إن اتقيتن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا كلام الله، هذا يستطيع أن يقول في عاقل؟ هذا كلام الرجعيين والمتأخرين أو المتزمتين. كل الذين يقولون هذا الكلام هم مسحورون بسحر الشياطين، وإلا ليس من شأنهم أن يقولوا في العفيفة الطاهرة النقية التي تلزم بيتها وتضرب بيد الإيمان حجابها على نفسها، ذي يقال فيها رجعية، هذه سيدة نساء الدنيا. وهذا الحق تبارك وتعالى يقول: إن كنتن كما علمتن يا نساء النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا المرض مرض الشهوة، وقد يكون مرض نفاق وشبهة، لكن مرض الشهوة. إذن على إحدى كنا إذا نطقت للضرورة أن لا ترقق العبارة ولا تميعها ولا تضفي عليها معنى الرقة، بل تكون الكلمة حادة قائمة لا طمع أبدا في من تتكلم بهذه الكلمة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في من نابها شيء في صلاتها، ناداها بعلها أو ولدها، قرع باب حجرتها، لم يأذن لها أن تقول كما يقول الرجل سبحان الله، بل قال لها صفقي أعلمي من طلبك بأنك في الصلاة، ولكن ليس بكلمة أنا مصليا أو أنا في صلاة أو سبحان الله، لكن صفحي. هل عرف المسلمون هذا؟ هل فقهوا في دينهم؟ الجواب ما فقهوا ولا عرفوا. هذا هو الحق والواقع. الذي يفهم هذه الآية يسمح لبنتي أو امرأتي أن تخرج إلى الشوارع كاشفة عن وجهها ومحاسنها؟ أيعقل هذا الكلام؟ يسمح لها أن تتوظف مع الفحول تغدو وتروح على رجال؟ ما عرفوا. من صرفهم؟ أعداء الإسلام، الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، تعاونوا ونجحوا، ولكن نجاحهم فيما في أن يخسر المسلمون، فهم خاسرون قبلهم بملايين السنين. فقط يريدون أن ندخل النار معهم. ذي هي فكرة إبليس، همه أن لا يدخل النار وحده، يريد أن يدخل معه بنو آدم، لأن آدم هو سبب شقوته في نظره. إذن ما ندخل وحدي، أدخل مع ذريته. هل هذا يكفي ينفع؟ لو دخلت الدنيا كل جهنم وأنت في ينفعك ذلك يخفف عنك؟ ما يخفف. إذن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا بلا زيادة، لا إطناب ولا استطراد، كلمة قاسية. من في المنزل؟ لا أدري، ما في استطرادات أبدا. موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم، لتعرفوا هذا، لما ناجاه ربه وناداه فقال له الحق عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، سأله ليبني على السؤال ما ينبغي أن يبنى عليه، وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى قال هي عصايا. لما تزيد هي أنت؟ هو ما يعرف هي، هو العصايا. عدم الخضوع في القول عصاي، أتوكأ عليها وأنا سألتك عما تفعل بها، سألتك عن ماذا في يمين، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ما علاقة هذا بالسؤال؟ ولي فيها مآرب أخرى. لماذا يريد أن تطول تلك اللحظة التي تزن الدنيا مع الحبيب عز وجل؟ أراد أن يطيل تلك اللحظات لأنه بين يدي ربه ومولاه وحبيبه وسيده. هذا الاستطراد الإطمار لغرض. فالفاسدات يسلكن هذا المسلك. تسأل عن إبراهيم تأخذ تعدد إبراهيم ابن من، لعلك تفهم كذا. أرجو أن تتفكر في الموضوع حتى تذوب الرجل. هذا ما يفهمه أبقار البشر لأنهم معرضون عن كلام الرب. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحيض وتلد وتحت زوج أو تتزوج أن تكشف عن وجهها لغير محارمها، ولا يحل أن ترفع صوتها يسمعه من خارج حجرتها. كانت الصديقة تقول الديوثة من النساء هي التي يسمع الضيف صوتها وهي في حجرتها. هذه رجعية، هذا موت. نعم نريد أن نموت لنحيا في الملكوت الأعلى. ما قلنا لليهود ولا للنصارى ولا للعجم ولا للعرب أننا نريد الحياة الدنيا ودعونا من الأخرى، لا، من أجلها دفعنا أموالنا، من أجلها عفرنا وجوهنا في التراب، من أجلها من أجلها من أجلها. وإذا أخذنا بمسالك الوصول إليها أرباب الشهوات ينكرون علينا. لما هذا التزمت؟ يتقززون من الملاءة السوداء، لما تلبسها؟ لو كانوا يهودا أو نصارى أو مجوس مشركين لا نلومهم، لكن ينتسبون إلى الإسلام ويحملون حتى راية الدعوة إليه، ويريدون أن ينهوا شيء اسمه حجاب. إذا انتهى الحجاب انفتح الباب للعهر على مصراعيه. إذا كان فقط الكلمة المضافة الزائدة ممنوعة، فكيف بالتي تتكلم مع من هب ودب؟ يا شيخ ذي مبالغات، وهذا كلام ما له معنى. الطهر عام والصفا كامل والأمة تعيش كأنها في الجنة، صحيح هذا؟ خمت الدنيا برائحة ونتن الزنا والفجور، تعفن الكون، وما زالوا يطالبون بأزيد بزيادة. لما ما يقرؤون سورة الأحزاب؟ وقرن في بيوتكن إلزمنا البيت فلا تخرجن إلا لحاجة. النساء الآن مذهب سائد اكتشفناه، وهو تحت عنوان مستقبل يا بابا، مستقبل يا بابا. يا بنيتي تعلمت ما يكفيك، درست 6 سنين، عرفت القرآن والسنة والفقه وكيف تعبدين ربك وكيف تتقربين إليه وكيف وكيف، حسبك. قالت لا، تريد أن تمنعني من التعليم، مستقبل يا بابا. هيا نشرح مستقبل يا بابا، معناه دعني أتعلم وأتلقى ولا أنتهي إلا بالشهادة دكتورة فلانة جامعية. من أجل ماذا؟ ليحبها الله، لتصبح وليا من أولياء الله. الجواب: ولو أنكرت الدنيا ما هو إلا الوظيفة فقط، مستقبل منوط مربوط، ما نستطيع نعيش أبدا ولا ناكل ولا نشرب ولا نلبس إلا إذا كانت لي وظيفة. وأنت تريد أن تقطع عني هذا، معناها قضيت على مستقبلي. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ فالتي تطلب العلم للوظيفة نسيت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نسيت ما وضع لها الله من إرصادات، ما أمن لها حياتها، نسيت أنها ما دامت في حجر أبيها وحضن أمها تأكل وتشرب وتكتسي وتلبس وتركب في أسرتها، مضمون لها الطعام والشراب والكلى. في من طرد ابنته وقال قاضي: نعم اطردها، تمشي تأكل حيث تشاء. فالأب، الأبوان، الإخوان، أختهم يجب أن تعيش بينهم آمنة مصونة حتى تتزوج. من ضمن هذا المستقبل؟ الذي فرض على الأبوين وعلى الأقارب أن يعولوا الأرملة والمرأة. ثانيا، ما إن تتزوج حتى تصبح في أمن كامل. الزوج يشتغل 24 ساعة الليل والنهار من أجل أن يقدم لها الكساء والغذاء وهي آمنة في بيتها. أي مستقبل أعظم من هذا حفظه الله؟ ولدت وكبر أولادها ومات زوجها، يجب على أولادها أن يقوموا بعيشها الكامل، اللباس والطعام والشراب والإيواء والدواء. من وضع هذا المستقبل بهذا الطريقة الشيوعية الاشتراكية المبادئ التقدمية؟ سبحان الله العظيم، كل هذا ننسى مستقبلي يا بابا. ايش مستقبلك؟ منوط بالوظيفة ان شاء الله، اعماك وكسر رجليك وتركك الزاعفة، فين تعملين؟ والقضية قضية انها ما تدري من ساق لهذا الحوض من الدماء والقيوح، مسوق بعوامل الخداع والمكر الماضية في الدنيا. هذه ما اخترعتها أو أوحي بها إليها، سمعتها من الشيخة أو من الأستاذ والشيخ مستقبل يا بابا، أو سمعتها من صوتي عاير في التلفاز. دي ما هي كلمة رسول الله أبدا ولا المؤمنين والمؤمنات. إذن هذا التزمت هذا ما نطيقه. قلنا لهم: اسمعوا، نحن نخاطب الملوك والأشرار، انتبهوا، قلتم نصف الأمة عاطل موقوف، إلى متى؟ يجب أن تنطلق المرأة، إنها شقيقة الرجل، العمل حتى نكون كفرنسا أو كإيطاليا. فيه مؤمنون صادقون ومؤمنات يريدون أن يحيوا حياة أوروبا؟ نعوذ بالله من السخط والغضب الإلهي. هذا شيء وشيء آخر. تريدون في جد وإلا لا أن تستخدموا المرأة. قلنا لهم أصحاب الزراعة والفلاحة أصحاب الأنهار والأودية ينشئون مزارع، المزرعة تتسع لعشرة آلاف عاملة، ونادوا بنات الرجال إلى العمل لإنتاج البطاطس، لإنتاج القمح والشعير، لإنتاج الخردل واللفت، ما تبقى المرأة عاطلة. في كل منطقة فيها فلاحة صالحة مزرعة صونوها بالحديد واجعلوا الحارس بيدها رشاش مرأة، وادفعوا ببناتكم ونسائكم يشتغلن ثمان ساعات لينتجنا حتى البطيخ. ها ما نستطيع هذا، مصانع بلاد ما فيها مزارع، أنشئ المصانع ولو لصنع أدنى مهنة واحشروا الآلاف من البنات والنساء، وهناك تقام الصلاة، وهناك يتلقين المعارف، وهناك يؤذن الأذان وتتعلق القلوب بالرحمن، وينتجن لنا النتاج المطلوب، ونصدر السلع رخيصا بها لأنها فائضة. قالوا ما نستطيع. إذن ماذا تريدون من تعليم البنت؟ توظيف إيش؟ يريدون أن تتوظف في الوزارات، في الدوائر، في المطاعم، في الفنادق، في الدكاكين، تريدون هذا؟ يسكتون أو يقول إيش فيه. إذن نمسح كلمة مسلمين ولا لا؟ لا ما نستطيع نمسحها. وإذا قالوا نحن غير مسلمين ماذا استفدنا؟ لا نتركهم يقولون مسلمون حتى نستطيع نتكلم معهم. إذن تريدون فقط مع الرجال ليتلذذوا بصوتها. يا شيخ كيف يتلذذون بالصوت؟ كيف هذا؟ ما هذا الفكر الهابط؟ وأنتم الآن يا أهل صورة الأحزاب، الرجل يتلذذ بصوت المرأة وإلا لا؟ أو خنثوكم، ما يتلذذ الفحل بصوت الأنثى؟ ذي غرائز غرزها الله لحكم عالية، كيف تنكر وأنت وتقول لا؟ يتلذذون بالمرأة والمنظر فقط، إذا مشت أمامهم غادئة رائحة تنتعش بواطنهم وتحصل لهم اللذة. هذا صحيح ولا لا؟ هات علماء النفس نتحداهم، يكذبون ويدجلون. الرسول أستاذ الحكمة وسيد العالمين والعالمين أيضا، قال إذا مشت المرأة احتضنها الشيطان ليقدم منها صور تجذب. ما من المرأة تخرج وتمشي أمام الفحول إلا والشيطان يستخدمها. كيف يستخدمها؟ كما تستخدمون الفيديو، يعرض صور لك تبات في مشيتها، في لفتتها، في كذا، في رفع يدها، صورة تنجذب. إذن هذا الكلام رددناه كم سنة؟ 40 عام. ما بلغنا أن بلد من بلاد المسلمين صدر قرار لا تتوظف المرأة أبدا مع الرجال. إن قدرنا على أن نوجد لها وظائف خاصة بالنساء فعنا، ما قدرنا الأزواج والآباء والأمهات والأبناء هم الذين يقومون بعيش هذه المرأة. حصل هذا وما حصل؟ سمعتم؟ ما في. وهذه البقية الباقية تركوها، والله إن أقلاما وعوامل وأصواتا وهمساتا ما فتئت ليلة واحدة، متى لا يشاهدون هذا اللون من الحجاب؟ إلى ما والمرأة مفقودة، ما هي موجودة في المجتمع؟ في كلمات الماسونية العالمية التي تعمل على مسخ البشرية لتحولها إلى بهيمة تركبها وتحلبها. إلى متى ما نفيق أيها النائمون؟ الآن المملكة عاشت قرابة 70 سنة، 75 سنة، المرأة ما توظفت مع الرجال. هل حصل ضيم، مرض، فقر شديد؟ ما الذي حصل؟ فيه بركة وخير. إذن خلونا هكذا، لا، ينبغي أن تكونوا مثلنا. والشاهد عندنا في هذه الآية ينبغي أن لا تنسى، أعيد تلاوتها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آداب. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اسمعوا، والله العظيم ما كان تبرج الجاهليات كتبرج هؤلاء المتحضرات العلمانيات والعالمات. ما كانت المرأة في الجاهلية، أولا هذه الديار ديار عبد الذات، ما كانت الحرة تعي في الزنا أبدا. واذكروا معي من هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، وهي تبايع رسول الله على الإسلام عند الصفا، لما قيل لها في الآية الكريمة ولا يزنين، قالت: أوتزني الحر يا رسول الله، كيف نقر هذا ونبايع عليه؟ الجاهليات يتبرجن كيف؟ لباسها طويل يسترها كاملة، وإنما تكشف عن وجهها وعنقها والحلي في يديها، وتتبختر غادية ورايحة في الشوارع. الآن كاشفة عن كل شيء. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه الأوامر يجب أن تقوم بها أمي وزوجتي وبناتي وأمهاتكم وأزواجكم وبناتكم، وإلى لا نحن أحق بهذا وأولى. من يشفع لنا؟ نساء الرسول يشفع لهم الرسول كما تقول العامة، ونحن من يشفع لنا؟ فنحن أولى بهذا، أن لا يتبرج نساؤنا، وأن لا يتركن البيوت من أجل اللهو والباطل والعمل، ولا يخرجن في أزياء تتنافى مع الآداب والإسلام، وأن يقيمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطيعن الله ورسول الله. وإلا باب الجنة مغلق، ما تفتح بالجيوش ولا بالذرة، ولكن يفتح أوتوماتيكي آليا، ما شاهدتموه. أنا الباب يفتح تلقائيا، ما من مؤمن ولا مؤمنة يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يرفع طرفه إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلا فتحت أبواب الجنة ثمانية لو كان عند الباب لدخل، لو مات والله لدخل، لكن منعه من دخول الجنة الموت، هو المانع فقط. أما في تلك اللحظة إذا كان كما أراد الرسول مؤمنا في صدق وشهد شهادة الحق بعدما تطهر وتوضأ، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتصل بذي الجلال والإكرام. توضأ لأي شيء؟ تطهر للمناجاة، هو الآن في طريق إلى بيت ربه ليتكلم معه ويصاره، من أجله توضأ. فمن كان هذه حاله ثم أكد إيمانه من جديد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال اللهم اجعلني من التوابين، وقد تاب وهو تائب ويطلب المزيد، اجعلني من التوابين واجعلني من اللاعبين الراقصين، ممن المتطهرين من أدران الذنوب وأوساخ الخطايا، لأن النظرة تدفع إليك كيلو جرام من الخبث، اللمسة قنطار من الباطل، الريال الحرام طن من الإثم والذنب. والشاهد تفتح أبواب الجنة وإلى أوتوماتيكيا، كنا نؤمن بهذا، كيف يفتح الباب من نفسه؟ ما هو معقول. اسكت، أخبر رسول الله الآن عند المطارات لما توصل ينفتح لك الباب، قل لا الآن. فلهذا الذي يكذب الآن عجائب ما في الكتاب والسنة أحمق ومجنون ولا قيمة له، ما بقي غيب، كل شيء أصبح شهادة. والآن مع الحديث الشريف والعلاقة بين الآية والحديث، كلمة الجهل، الجاهلية، أتدون الجاهلية من المأخوذة؟ من الجهل. كلمة الجاهلية الأولى والثانية، ما معنى الجاهلية؟ حياة الجهل، افهم هذا يا راضي، حياة الجهل ليست حياة العلم. وقد عرفتم واستقر في أذهانكم أيها المستمعون المستمعات أننا نقول لو عقد مؤتمر لعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة وعلماء الكون والطبيعة، وطرحنا سؤالنا هذا، ما علة هذا الخبث، هذا الظلم، هذا الشر، هذا الفساد، هذه الحيوانية، هذه القطيعة، هذا البلاء؟ ونتركهم يفكرون 40 يوم، والله ما يعرفون. والآن عندنا العجائز يعرفنا هذا، ما هو؟ الجهل بالله. والله لعلة هذا كل الجهل بالله وبمحابه ومكاره وبما لديه وبما عنده. من يعقب؟ تعقب علي. أنا قرأت في كتاب الله قول ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو الجهال العلماء. نعم، إن زاد مطالبا بالبراهين لما الملائكة ما يعصون الله؟ قال الرسول كيف وهم عند الله؟ لما الأنبياء ما يعصون؟ كيف والوحي ينزل عليهم؟ الصحابة قالوا إذن نحن، قال وكيف وأنتم مع رسول الله؟ فأعجب الإيمان حقيقة إيماننا نحن، وجدنا هذا الكتاب فآمنا واستقمنا. والشاهد عندنا في الجاهلية، اسمعوا الحديث، قال روى البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. تعرفون أبا ذر؟ هذا أيام الاشتراكية العربية، رفعوه إلى القمة، اشتراكية أبي ذر. أين الاشتراكية؟ ماتت، من أماتها؟ أين الشيوعية؟ ماتت، من أماتها؟ أين البديل؟ القومية، ماذا نفعت القومية والوطنية؟ رفعت كلكل الفقر وأذى الجهل والظلم وسوء الفساد. أي شيء؟ لم يبقى إلا الإسلام. لا لا لا لا، الإسلام ما نستطيع نعطي قلوبنا ووجوهنا لله. إذن ابقوا أشقياء إلى الأبد، ما تعطون الله والله ما يعطيكم، إما وإما تعطوه يعطيكم. لو نسلم 24 ساعة فقط، برامج التعليم في العالم تتغير، نظام الحياة كامل يدخله التبديل. إسلام 24 ساعة، ما استطعنا نوي كفار ولا حركة. لو فقط أعلن العالم الإسلامي ألا تدخينا، في يوم واحد ما شم أحد الدخان من أندونيسيا إلى المغرب، كيف يتغير الكون والحياة؟ إذن هذا أبو ذر الذي تمدح به الاشتراكيون ليقنعوا العوام والبسطاء والجهال بأن الاشتراكية من الإسلام، اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها. قلنا لا، إسلامنا نوالي من نواليه ونعادي من يعاديه. وهبط علماء وركعوا وتمدحوا بالاشتراكية وقدسوها، أما العوام لا تسأل. قال رضي الله عنه سببت رجلا، سببته بدأته بالسب ويسبني، مفاعلة، وهنا ما في مفاعلة. سببت رجلا فعيرته بأمه، تشاتمنا تسببنا، إذن عيرت بأمه. ما قال يا ابن العاهرة، أعوذ بالله، أو يا ابن الفاجرة، أو يا ابن كذا، قال يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إذا في أبي ذر جاهلية، نحن كم عندنا قنطار من جاهلية؟ مليون جاهلية. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك جهل موروث من أيام الجهل والجاهلية، إذ لا يصدر عن المرء قبح ولا سوء ولا ظلم ولا شر ولا فساد إلا من جهله بالله. أما وهو مع الله يذكره لن يكون. هل في الإمكان أن يكون عبد الله أو أمة الله في الصلاة يذكر الله مع الله، يستطيع أن يمد يده ويسرق من جنبه؟ ما يستطيع. هل يستطيع من يذكر الله سبحان الله والحمد لله وهو من إخوانكم خدمكم، نعم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، ما أنتم الذين جعلتموهم تحت أيديكم، الله هو الذي نصركم بجهادكم وأعانكم على عدوكم، فسبيتم من سبيتم واستعبدتم من استعبدتم، فالعطاء من الله، هو الذي جعلهم تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، ما يأكل الزبدة والعسل والخادم يأكل الفول والزيت، ما فيه زيت، الأكل الذي تأكله الخادم يأكل معه. الحمد لله الآن الخادمات يأكلن مع الناس مع أهل البيت، ممكن يوجد بيت لا امشي كل وحده، ممكن. قال جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده ماذا يفعل معه؟ فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ما يلبس ثوب بخمسين ريال يشتري له ثوب 17 ريال، لا ما في خمسة، انتبهتم؟ ما يشتري مشلح ب2000 يعطي له مشلح ب200 ريال، لا، هذا خادمنا، هذا مولانا، هو وإياه سواء. من يصل إلى هذا الكمال المحمدي؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، لا تقلوا احمل هذا الطن ما شاء الله، ائتي بكذا، كلفهم ما يستطيعوا، لا تكلفوا ما لا يقدر عليه، وإن كلفتموهم أعينوا، احمل أنت من طرف وهو من طرف، خذ أنت من اليمين وخذ من الشمال وادفع معه، أو لا تكلف ما لا يقدر عليه، فإن كلفته للحاجة أعينه. هل رأيتم حمال يحمل بضاعة وهو يتأرجح تحتها وعدنان يمشي إلى جنب يتعنتر، لما تساعده؟ احمل معه، خفف عليه من الزنبيل شيء. فعلتم هذا؟ الحمد لله فعلنا، الحمد لله فعلنا. يعجب الحمال، أيام كنا نحمل من السوق إلى البيت ما عندنا دراجات ولا حراجات، فيحمل الحامل ويتأرجح، أعطيني نشيل، لا لا لا والله نشيل، أو خذ أنت من يد ولا من يد. إذن هل عرف المسلمون هذا؟ من أين لهم وقد هجروا بيوت الله وهجروا كتابه وهجروا سيرة وسنة نبيه قرونا طويلة؟ القرآن يقرأ على الموت فقط، والسنة مهجورة، عندنا كتب الفقه كافية، فبعدنا عن الله ورسوله، حتى أصبح أحدنا يحلفك بالله 70 مرة كاذب، ولا يحلف بسيد عبد القادر مرة واحدة. القاضي قلنا يا سماحة القاضي كيف تحلف فلان بعبد الرحمن الفلاني؟ قلنا محافظة على أموال المسلمين وحقوقهم، إذا حلفنا بالله يفرح يحلف 70 مرة ويأكل حق الناس، لكن إذا قلنا خذوه إلى ضارع سيد فلان يخاف ما يستطيع. هكذا وصلت أمة الإسلام، وما أكثر هذه المظاهر. ما السبب؟ الجهل. كيف الجهل؟ المدارس والمعاد، ودخول الجهل يا شيخ، المدارس والمعاد، هل طلبتم العلم لله؟ الجواب لا، للوظيفة، مستقبل يا بابا. إذن ما تنتج؟ أو تحدونني أنتجت؟ ماذا أنتجت؟ ما زلنا هابطين، ما ارتقينا أبدا. إذن ومع الشرح، قول أبي ذر رضي الله عنه سببت رجلا أي شاتمته فعيرته بأمي بأن قلت له يا ابن السوداء. كان عندنا سوداني حبيب يقف وأنا أقول يا ابن السوداء الناس يغضبون إذا خرج من تسليم وأنت طالب علم وتقول هذا كلام. قل ماذا أنا متفاهم معه، هو يحب هذا لأنه يسأل ليتعلم الآخرين. فإذا قلت يا ابن السوداء غضبان عليه يقولون هذا، وهي من حيل العلماء والعقلاء، فهو يقف ويأتي بسؤال والحاضرون مصابون به، فأنتهي يا ابن السوداء، فهم يقول كيف هذا، كيف يقول لأخي ابن السوداء؟ قلنا إنه يحب ذلك ويفرح به، لأن في فرق بين من يعيرك وغاضب يريد انتقاصك وأذيتك، وبين من يتلذذ أنت وإياه بها. هذا شأن المحبين. الشاهد عندنا قال قلت له يا ابن السوداء، والرجل هو بلال، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيمته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية، وقد فتح الله علينا الليل وعرفنا ما لم نكن نعرفه قبل، واعلموا أن الجاهلية مأخوذة والله من الجهل، فيك خصلة من خصال أهل الجهل، فاحذروا الجهل، تعلموا، أنقذوا أنفسكم. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا طريق التعلم. يجتمع الرجل ببناته وأولاده في البيت ساعة من صباح ومساء ويقرأون يوما آية ويوم حديث سنة كاملة، ما يبقى جاهل ولا جاهلة. أهل القرية يجتمعون بنسائهم وأطفالهم في مسجد القرية الجامع، يجلس لهم معلم وربي ليلة آية وليلة حديث سنة كامل، وهم سياسيون علماء عرفاء أدباء فقهاء ربانيون صالحون. لعلي واهم، والله إني لا علم. يدرس هذا الكتاب، قال الله قال رسوله بصدق وإخلاص، من أهل قرية طول العام يبقى فيهم فاسد أو فاسدة، لا يكون هذا ولن يكون، لأنه النور الإلهي متى تدفق في النفس ودخل القلب أفاض عن العين والسمع والبصر. يقول لي الطالب بعض المساكين من إخوان الطلاب قالوا هذا كتاب بدعة. كيف بدعة؟ قالوا هل سبق أحد جعل يوم آية ويوم حديث؟ هذه لغة الشيطان، كيف يعمل على صرف الناس عن هذا الهدى العظيم يلقي هذه الكلمة؟ هذا قالوا فيه بدعة. ما معنى بدعة؟ ما فهمنا، والله لا من وحي إبليس. الشيطان خاف أن هذا كتاب يغزو البيوت يطهرها، ما يبقى أغاني ولا رقص ولا صياح ولا أصوات الفاجرين والكافرين، إذن تضايق. لا إله إلا الله، صراع. هذا بدعة، أي بدعة هذا؟ هذا نظام وتنظيم. هل كان القرآن منقوط؟ ما كان، بدعة. إذن هل كان الفقه مدون؟ بدعة. هل كان القرآن مفسر مكتوب؟ بدعة. يهرفون بما لا يعرفون، لأن الشيطان هو الذي ينطقهم، ما هي لله. إذن يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك مؤم فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية، وهي التعيير بالنقائص حسب أعرافهم وعاداتهم، ولا ينبغي للمسلم